أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 35 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع صدر سورة البقرة، ومع الآية 4 والصفة 4 من صفات المتقين، مع قول ربنا جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أقوال المفسرين فيها ما بين إجمال وتفصيل، وشرعنا نوضحها تفسيرا موضوعيا حول الإيمان بالكتب. فذكرنا أن الكتب جمع كتاب، وأن الكتاب الذي كتب وجمع الحروف وألف بينها فكانت كلمات ذات معاني خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة تسمى كلاما. فالكتاب إذن ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. وكتب الله تعالى التي يجب الإيمان بها هي الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع. ومثال الكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم، ومثال الصحف صحف إبراهيم وموسى. وهذا الذي يجب أن نؤمن به تفصيلا ونؤمن إجمالا بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. فكما شأن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكذلك الكتب منها ما ذكره الله كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن والصحف صحف إبراهيم وموسى، وما لم يذكره ربنا عز وجل كشأن الرسل الذين لم يذكروا. وإيماننا بالكتب إيمان بالغيب على نحو ما بينا في معنى قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. وإيماننا بالغيب ليس هملا ولا عبثا، إنما هو إيمان بأدلة قطعية ثابتة يقينية، كدليلي الأثر والخبر. والأثر هنا هو نكتفي بأثر واحد، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل على نبوة من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ودل على رسالته وعلمه وحكمته وفضله وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله عز وجل ووحيه وتنزيله. وفي ذات الكتاب قرر نزول الكتب السابقة في النزول عليه، حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، بل ذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، وقرر أن لله عز وجل كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس منها شيء. فدليل الأثر واضح، حيث لم يصبح أثرا بل هو حقيقة ماثلة بين أيدينا، القرآن الكريم. إن الذي ينكر نزول القرآن لهو إنسان يتعرض للمستحيلات، ينكر كالذي ينكر وجود كلام بدون متكلم، أو وجود علم بدون عالم، أو وجود رسالة بدون رسول، أو وجود نبوة بدون نبي ولا منبئ، أو وجود دلالة بدون دليل، أو وجود أثر بدون مؤثر. هذه ستة مستحيلات يقول بها من يركب رأسه ويحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه من الإيمان بالكتب عامة وبالقرآن خاصة. وأما الأخبار فأي أخبار نريدها وهي متكاثرة متواترة؟ وإن الذي يريد أن يورد أخبارا في أن الله أنزل كتبا كحال الخطيب الذي قام في جمع حاشد من الناس يثبت لهم بكل حماس وجود الشمس والقمر ووجود الأرض والسماء، أو يدلل لهم على حاجة العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام والمريض إلى الدواء والخائف إلى الأمان، كيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ إن من ينصب نفسه ليدلل للناس على أن الله قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهديها ورفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري ومنذ آلاف السنين، له أعجب من حال الأول، والله المستعان. وقد أوردنا على ذلك أدلة لا نحتاج إلى تكرارها، إنما أربط بين السابق واللاحق وبين الماضي والحال. فذكرنا آيات كثيرة ذكرها ربنا عز وجل في إثبات هذه الكتب، والتي يمكن مثلا أن نأخذ منها الآن قول الله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هذه آية في سورة آل عمران، وآية تجمل أيضا الكلام عن الكتب في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يعرف؟ إن المصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم وحده، إذ هو الكتاب المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل بحال من الأحوال، لأنه من ساعة نزول الآيات الأولى منه والسور القصيرة أو الطويلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم، فلم يتم نزوله في خلال 23 عاما من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء، ثم لم يمض غير زمن قصير حتى أصبح حفاظ القرآن غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات، واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور، ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات، وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى أن يرفع القرآن بين يدي الساعة. وقد قال ربنا عز وجل:

وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والإيمان إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، نعم يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل إجمالا وتفصيلا على نحو ما سبق، ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل، بما أنزل، كما في قول الله تعالى الذي نحن بصدد تفسيره: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولم نؤمر أن نؤمن بما بقي مما حرف وبدل، لم نؤمر أن نؤمن بما بقي في أيدي اليهود والنصارى مثلا مما غير وحرف وبدل، فإيماننا إيمان بما أنزل، نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. احفظوها، نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. فنحن مثلا إذ نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى ونعلم أن ذلك من الإيمان، وقد أخبر الله عز وجل عنها أن فيها هدى ونور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأثنى عليها في كتابه الخاتم فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. إلا أن هذه التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام غير موجودة بالمرة كما هو مسلم من الجميع، أما التوراة المتداولة الآن بين يدي اليهود فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب وفي أزمان مختلفة، وقد دخلها التحريف، ومن أدلة التحريف الحسية أن التوراة المتداولة لدى اليهود وعند النصارى أيضا متداولة لدى النصارى، التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود، وقد تناولت هذا بتوسع عند الكلام عن التوراة كمصدر أساسي عند اليهود ومصدر أساسي عند النصارى أيضا، وذلك في كتاب تعصب اليهود، تعصب اليهود. وقد أثبت القرآن هذا التحريف ونعى على اليهود التغيير والتبديل الذي أدخلوه على التوراة، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نعوذ بالله تعالى فهم تجرأوا على كتاب الله فحرفوه ليخفوا ما فيه من الحق ونسوا قدرا مما ذكرهم الله به في التوراة فالذي عندهم من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه الآية وأول دليل على صحة نقد القرآن للتوراة المتداولة أنها ليست هي التوراة موسى التي جعلها الله نورا وهدى ما جاء في التوراة من وصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وكماله ففي سفر التكوين إصحاح 3 فقرة 22 وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا بالخير والشر وفيه إصحاح 6 فقرة 6 فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه فهل يعقل أن هذا من كلام الله وهل يصح أن ينسب إليه الحزن والأسف على شيء عمله وكذلك مما جاء فيها مما يمس شرف الأنبياء ويتنافى مع ما لهم من عصمة ومكانة رفيعة وخلق متين فقالوا عن نوح عليه السلام إنه سكر وتعرى وعن إبراهيم إنه كذاب وأن لوطا زنى بابنتيه وأنجب منهما مؤاب وعمون وأن داود قد خان قائده أي قائد جيشه وزنى بزوجته ثم قتله وعن سليمان أنه عبد الأصنام إرضاء لزوجته وعن موسى أنه خان الرسالة وأن هارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل إلى آخر ذلك مما يكون تفصيل القول فيه في غير هذا الموضع فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذا؟ لقد اضطر النقاد من مصلح اليهود أنفسهم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن التوراة قد حرفت وقد أورد مذهبهم حاخام باريزا جوليان ويل في كتاب اليهودية ونقل كلامه الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق وشهد شاهد من أهلها وكذلك نحن نؤمن بالإنجيل وإذ نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام وأنه هدى ونور كما وصفه الله عز وجل إلا أن الإنجيل قد لحقه ما لحق التوراة من التحريف فقال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الآيات في سورة المائدة ومثلها أيضا في سورة المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذا قال بعدها يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ويكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن أنها أربعة اختيرت من نحو 70 إنجيلا أو أكثر، قيل بلغت نحو 100 أو زادت. وهذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام، ومؤلفوها معروفون بأسمائهم، فأسماؤهم مكتوبة على أناجيلهم مثل إنجيل يوحنا ولوقا ومرقس ومتى. إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس الأربعة المعترف بها في دين بولس الرسول بقرار من المجمع قسطنطين، الملك قسطنطين الذي أقر ديانة بولس ورفض ديانة أريوس الموحد ومن معه. وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الإنجيل هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى عليه السلام. وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابا وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة في أمور أساسية كقوله بالتوحيد ورسالة عيسى وعدم بنوته لله وإنكار صلبه والتصريح بالاسم الصريح في البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. ولا تزال هذه النسخة موجودة وقد عرضت في المعارض ومكتوبة بماء الذهب، ورأيت نسخة منها على المواقع لمن شاء أن يرجع إليها. هذا والتناقض حتى بين الأناجيل المعترف بها واضح وضوح الشمس، ليس في السفر الواحد أو الإصحاح الواحد بل وفي الصفحة الواحدة كذلك. ومن أراد مزيدا لمثل هذا الكلام المجمل إجمالا مخلا فليراجع كتابنا التعصب الصليبي، وليراجع كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وليراجع كتاب إلى بابوات الفاتيكان، راجعوا أسفاركم للشيخ مصطفى درويش، والكتب التي ألفها الشيخ إبراهيم خليل الذي كان قسا وأسلم، وما كتبه الدكتور جميل غازي عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى تصديق القرآن للكتب السابقة وهو يقول لنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ كيف نصدق الكتب السابقة؟ أعني إذا كان التحريف في التوراة والإنجيل ثابتا ثبوتا حقيقيا لا ريب فيه بنص القرآن من جهة وبالأدلة الحسية من جهة أخرى، فما معنى أن القرآن جاء مصدقا لما تقدمه من الكتب الإلهية، مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ معنى ذلك أن القرآن جاء مؤيدا للحق الذي ورد فيها، ولذلك هو يصدق بالحق الذي ورد فيها ويحكم عليها، فهو فيها من الحق ما يؤيده القرآن من عبادة الله وحده والإيمان برسل الله تعالى والتصديق بالجزاء ورعاية الحق والعدل والتخلق بالأخلاق الصالحة. هذه البقايا الباقية القرآن يؤكدها، وهو في الوقت ذاته مهيمنا عليها ومبينا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط وتحريف وتصحيف وتغيير وتبديل. وإذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية وزوروها على الناس باسم الله، ظهر الحق الحمد لله، ظهر الحق واستبان، والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل. لذلك قال ربنا الجليل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإقامتها لا تتحقق إلا بعد تطهيرها من الزيف. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، تطهروها مما اعتراها من زيف وتحريف. وما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن الذي جعله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك لا شك أنه القرآن الكريم، فضلا عن سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهناك كتب نزلت أفضلها ما ذكره الله باسمه، التوراة والزبور والإنجيل، وأفضل هذه الكتب القرآن الكريم. وخير ما في القرآن الكريم كما ذكرنا عند فضل سورة الفاتحة أم الكتاب. فمما لا شك فيه لدى العقلاء والعلماء والفصحاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول. وقد تتجلى هذه المنزلة العالية للقرآن العظيم بإمعان النظر في نقاط آتية. أولاً، كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع أو نسيان، ولأنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل أو موقوتة بزمن معين في الوقت الذي أنزل القرآن الكريم ليكون كتابا للعالمين، ليس خاصا بزمن ولا بمكان ولا بقوم ولا أمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثانيا، كون القرآن الكريم مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، فما صححه منها وأقره فيها صح وقر، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفى، كما جاء ذلك في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثالثا، لتعهد الله عز وجل بحفظه إلى أن يرفعه إليه، وليس ذلك لغير القرآن العظيم. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الله عز وجل استحفظ الأمم السابقة على كتبها، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكنهم لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها، بل ضيعوها وحرفوها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. أما القرآن فعلى مدى الزمان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا، لا بزيادة أو نقصان. رابعا، اشتمال القرآن الكريم على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها، تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، فيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا، فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه، مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى، وكذا الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سادسا، فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا. سابعا، فيه الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكذا فيه الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، للمؤمنين. ثامنا، شمول القرآن لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، فالإيمان به يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. ولم لا؟ وإن من يبتغي الحق ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله جل في علاه، الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله، وأنه الجامع لأسمى المبادئ وأقوى المناهج وخير النظم والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم، وأنه الكفيل بخلق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة الأرض. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تاسعا، هذا القرآن هو الروح التي تتوقف عليه حياة الإنسان الفاضلة الكريمة، حياة الإنسان الفاضلة الكريمة، وأن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حقا لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. قال تعالى في هذا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا هو القرآن بما فيه من خصائص وصفات أشرنا إلى أهمها، ولكن من الذي ينتفع بالقرآن بما فيه من خير وهدى ونور وبيان؟ إنهم من اتصفوا بهذه الصفات في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه أو انتدبه إليه أو بفعل ما حرمه عليه أو كرهه له. والصفة الثانية في قوله تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، بأن يحسن المرء في إيمانه وإسلامه فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي ويذر وما يقدم وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقبه في معصيته، ويراقبه في محابه فيأتيها ومساخطه فيجتنبها. والصفة الثالثة الإيمان في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وذلك بأن يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير يحمله على تعرفه عليه ومدارسته والعمل بما فيه. والصفة الرابعة وهي في المنزلة الأولى الإسلام في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وذلك بأن يسلم المرء لله تعالى قلبه ووجهه طالبا رضاه منفذا لأوامره متجنبا نواهيه وما يسخطه الله من اعتقاد وقول وعمل. فالذي يريد أن ينتفع بالقرآن العظيم لا بد له من هذه الصفات الأربع: الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان. وكلمة أخيرة إن من استكمل هذه الصفات وحققها فقد استوجب كل ما في القرآن من خير وهدى، وتحقق له ذلك كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه، والرحمة في قلبه، والنور في بصيرته، والذكر والموعظة في قلبه، والبيان في لسانه، والحق في حكمه، والبشرى في حياته وآخرته. وأما من لم يستكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس ذلك عائدا إلى أن القرآن نفذ منه هداه وخيره اللذان كانا فيه، وإنما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض يوصف له الدواء، دواء نافع ويقدم له، ولم يكلف المريض نفسه مشقة تناول الدواء، فيبقى الدواء في خزانته، ويبقى هو يعاني من آلام مرضه إلى أن يكره على استعمال الدواء فيشربه فيشفى من مرضه، أو لا يكرهه أحد على شربه واستعماله فيبقى يعاني من أسقامه وأوجاعه حتى يهلك بها ويموت. فهل الذنب ذنب الدواء؟ والجواب لا، إن الذنب ذنب المريض نفسه الذي لم يستعمل الدواء وهو بين يديه، فكان حاله كحال من قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قال صاحب الطحاوية رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وعلى الجملة فإن أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات وتكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. والذي تولى كبر هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي عليه من الله ما يستحق. فكلام الله تعالى كما علمت محفوظ بحفظ الله، وكلامه على الحقيقة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وقد أشار المفسرون فيما نقلته لحضراتكم في اللقاء السابق، أنزل إليك من القرآن والسنة، حيث السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. جاء ذلك في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. فالسنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، كانت وحيا وإن اختلفت طريقة الوحي، وكانت تنزيلا وإن اختلفت طريقة التنزيل، وحفظت وإن اختلفت طريقة الحفظ، لكن السنة التي تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع هي المذكرة التفسيرية للقرآن. أنزلها الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا بالإلهام، وحيا إلهاميا، كما تقرأ قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما، أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليما، أو يرسل رسولا هو جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، على أن هذه طرق الوحي الثلاثة مجملة ولها تفسيرات في السنة. حين يأتي جبريل صوتا بلا صورة كصلصلة الجرس، وحين يأتي في صورة معروفة في صورة خليفة ابن دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، أو يأتي في صورة عربي غير معروف العين كحديث جبريل المشهور. هذا والسنة وحي بدليل قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فسنته وحي. ولما قال رجل حدثونا عن القرآن ولا تحدثونا عن السنة، ولما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والحرير على الرجال، فقال أحد المنافقين: وفيما يحرم هذا وليس في كتاب الله عز وجل؟ فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وخطب فيهم وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه أو استحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما مثله معه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة التي فيها بيان ما أجمل، وفيها توضيح ما أشكل، وذكر ما سكت عنه القرآن، في مثل قول ربنا الرحمن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورحم الله ابن مسعود ورضي عنه حين راح يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وفي رواية والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت امرأة: يا ابن مسعود، والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف، أي كما نقول نحن من الجلد إلى الجلد، ما أجد فيه ما تقول. قال: أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما تجدين قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ونجد هذا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله باتباع القرآن، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع السنة. وفي ذلك ما يرد على هؤلاء أصحاب الفتنة من منكري السنة والذين يزوقون الألفاظ ويقولون نحن قرآنيون أي لا نؤمن بالسنة. أقول لمنكر السنة: إذا أنكرتم السنة فقد أنكرتم القرآن. وكذلك هذا القرآن الذي تقول نحن نؤمن بالقرآن وكفى، يقول لكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول عن سنته وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يوجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأحكامه وبالسير خلفه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأين أنتم يا منكر السنة من مثل هذه الآيات إن أنكرتم الأحاديث؟ فهذه الآيات وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالقرآن. فقول ربنا عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، كما دلت على نزول القرآن دلت على نزول السنة أيضا، لكن جاءت هنا مجملة وجاءت مفسرة في الآيات التي ذكرت شيئا منها. وما ذكرته هنا مجملا سيأتي حين إن شاء الله لتفصيل القول فيه، لكنها الإشارة التي لابد منها والتي ألمح إليها كثير من المفسرين والمحققين عليهم سحائب الرحمة والرضوان، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قرآن وسنة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ونحن إذ نؤمن، نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل، نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. وهذه الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى لا ينبغي لكل الناس أن يقرؤوها خاشية أن يضلوا بسببها. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الإشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجد في يده صحيفة من التوراة يقرأ، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى بن عمران، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. في الوقت الذي أمرنا أن نتخصص في هذا الجانب، يعني كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيتخصص بعض العلماء أو بعض طلبة العلم في مثل هذا الجانب للدفاع عن الإسلام، سيما وشبهات اليهود والنصارى لا تكاد تنقطع ولا تفتر. فقيد الله عز وجل لهم في الأولين الكثير من علماء المسلمين، مثلا الإمام القرطبي له كتاب الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، الإمام ابن تيمية تصريح بما تواتر في نزول المسيح والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم في كتابه القيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، ومثلا هذا في المحدثين إظهار الحق الشيخ رحمة الله الهندي في مناظرته الشهيرة، ومن أكثر الناس معاصرين لنا الشيخ أحمد ديدات، ومناظراته وكتبه ورسائله عليه سحاب الرحمة والرضوان، وأخونا الفاضل حفظه الله وأكرمه وثبته الدكتور ذاكر نايك، هذا البطل الذي منعوه من الدعوة لكثرة إسلام من أسلم على يديه، فإنه يحفظ الكثير من الكتب التي يؤمن بها أصحابها من التوراة والزبور والإنجيل والكتب الهندوس وغير ذلك. ونحن تخصصنا في هذا العلم بفضل الله تعالى وكتبنا فيه كتبا، وأخونا الدكتور عبد الله سمك ألف موسوعة في الأديان والمذاهب، ومن قبل ذلك أساتذتنا الدكتور رؤوف شلبي والدكتور أحمد شلبي والدكتور الدكتور رؤوف شلبي الدكتور أحمد غلوش عميد سابق لكلية الدعوة، وأحمد شلبي الذي كان متخصصا في دراسة الأديان وأيضا في التاريخ ولكن له زلاته وهناته، دكتور عبد الله بركات له كتبه، رسالة الدكتوراه التي كتبتها في ثلاثة كتب تعصب اليهود وتعصب الصليب وسماحة الإسلام، رسالة متخصصة. إذن نحن أخذنا هذا من فعل ابن عمر وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له لما كان يقرأ التوراة، ابن عمرو ابن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص، ولما كان قرأها وقيل له: أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال: نعم، ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخام في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، ولن يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. وهذه من البشارات المحذوفة الآن في التوراة وغيرها كثير. إذن نحن نؤمن بما أنزل لا بما بدل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أرى أنني قد يعني طوفت بهذا المعنى وبهذه الصفة وألممت بجوانبها وإن لم أوفها حقها، لأنني ما أردت التفسير الموضوعي كما ينبغي، وإنما جمعت بين الموضوعي والتحليلي، ولأن هذا الجانب العقدي مفقود في كثير من كتب العقيدة، فلذا ترانا نهتم به ونركز عليه في حينه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الصفة الخامسة من صفات المتقين في الآية الرابعة من صدر سورة البقرة. موضوع لقائنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى الثلاثاء، بل وبعد غد الأربعاء بعد أن تم نقل درس رياض الصالحين إلى المساء، وسأوافيكم ببقية الجدول بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.